إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مثلا العلماء قسموا الصرع وهذا أمر متفق عليه أن الصرع له أسباب معروفة جمع الرؤية وقسم كبير جدا من الصرع يعبر عنه الأطباء بصرع المجهول السبب واضح وغالبا هذا هو الذي يقع فيه يعني المد الجني طيب الصرع عضوي وجني الصرع العضوي الأطباء يقول أنها عبارة عن عاصفة كهربائية بسيطة أو قصيرة تحصل في الدائرة الكهربية في جسم الإنسان في جهاز العصب يقول الأطباء ان الصرع ده عبارة عن بالضبط كده يشبهه بنفس الشيء قفص زي بتاع العصافير هذا وفي داخله منبه مضبوط على ساعة معينة وهذا القفص مدخول بالقفص وليس مع احد مفتاح هذا هو تطور الطب بالنسبة لحالة الصرع بمعنى ان المنبه ده مضبوط على ساعة معينة لو جت الساعة دي وحيقعد مدة ساعة يديك الصوت هو الرنين الجرس ما في حل غير انك تتركه حتى تنقضي هذه النوبة لان الصندوق عليه ما تقدرش تدخل تمد ايدك تسكت المنبه فتستسلم الحالة تاخد ايدين ثلاث دقايق او اقل الى ان تمر لا تتدخل باي شيء لا تتدخل بانك تضع شيء في فمه لا تتدخل بصورة أخرى ما نريد الخوض في التفاصيل يعني المسلك الذي نسلكه في حالة الصرع العضوي بناء على نصائح الأطباء في جهة والمسلك الذي يسلكه هؤلاء في جهة أخرى تماما في جهة أخرى طيب ده طريق وله خطواته وهذا طريق آخر وله خطواته السؤال الآن حتى العلماء الذين حكوا كابن القيم أن الصرع ينقسم إلى صرع عضوي اللي هو صرع الأخلاط والصرع الاخر هو صرع الجن لم يضع ولم يحدد لنا ابن القيم رحمه الله تعالى بشكل حاسم قواعد وضوابط تميز لنا كل من النوعين حتى نقطع ونجزم بايهما او من اي النوعين هذا الصرع اذا حصل تخبط في التشخيص لا شك سوف يحصل تخبط في يعني العلاج لماذا لا نسلك الاسباب العاديه لنناقض حاله هذا المريض هل لما ولد الخبط كيف ولد تعرض لكذا او كذا من الامراض التي قد تسبب الصرع هو ما فيش حد فيكم في يوم من الايام الطفل الصغير ابنه ارتفعت حرارته وحصل له الشمس هذا شيء عادي رجل ارتفاع درجه الحراره بيحصل صرع معناه ان الولد ده بقى عليه عفريت هل الطفل الرضيع اذا ارتفعت حرارته جدا ومتشنج يبقى عليه عفريت ويتضرب هو كمان عشان العفريت يطلع من اين لكم هذا؟ لماذا لا نقبل على الطب بثقه ان هذا علم مبني على قواعد مبني على اصول وليس يعني عبثا لماذا نتصرف في الجانب المقابل ونغوص في عالم كل غموض لا اول له ولا اخر ولا قواعد تضبطه ولا ملامح محدده يعني تحكمه بعضهم اذا قرأوا على المريض ولم يتكلم الجن عن لسانه بعض يقولوا لا ده الجن ده في عين ده محسوس او يقولون لا في جن ولا في عين ونحن ذلك وكأن يعني حضراتهم يضمنوا او انهم يشعرون في ذوات انفسهم انهم يعني لا يقرؤون على اي مشروع الا ولا بد ان الجن يرد عليه ويتكلم خوفا منهم او من القراءة من القرآن الكريم فايه الدليل على ذلك ايه الدليل على ان يعني يعني على لزوم هذه القاعدة التي يطبقونها في كل حال فالمشروع إذا قرأ عليه وخوف الجن الذي في داخله قد يتكلم الجني ويخاف وقد لا يتكلم ولا يخاف فمن أين تنقطع كيف تنقطع بأنه ليس المقروء عليه جني أو عين منين عالم غامض ليس له حدود لن نستطيع أن نقطع بهذه الأشياء فيصطحب معنى هذا يعني الأمر أثناء يعني هذه الدراسة وإيه تستحضروا أنتم أمثلة من خلال الكلام كلها تؤيد هذا المعنى إن العالم غامض عالم كما قال تبارك وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه أما بدع المعالجين وأما أحوال هؤلاء المعالجين. ف يعني كما قلنا منذ بداية الكلام يجب أن نفرق بين العلاج الروحي أو العلاج الشرعي وبين العلاج بالرقى الشرعية المنضبطة وبين السلوكيات المنحرفة لبعض المعالجين. ونكرر أيضا لهؤلاء المعالجين ألا تستعملوا آيات الله سبحانه وتعالى ولا تستعملوا القرآن الكريم كمنضبة وترث تحتمون يعني وراءه كي لا يعترض عليكم أحد فيما يعني تفعلون من هذه المجدفات. طبعا أول خطأ هذه الظاهرة الجديدة إن هو يركب نفسه للناس يجلس في مكان ويلا هتقول تعالوا يفتح عيادة لاستقبال المرضى. الناس بقت ما عرفوا هذا الحالات التي كانت تعالج حالة أمر يجب اتفاقا إذا قابل رجل من الناس الصالحين يدعو له أو يرقيه ماشي لما تبقى. لكن هو يجلس ومفيش عيان وتعالوا لي يعني يفتح مركز عشان العيان يتقدمون عليه فهذا أول يعني ما يؤخذ عليهم أنهم أحيانا يبادرون بأنفسهم بالتحري عن الحالات والتفتيش عنها. فالآن نقول للمعالج من أين لك هذا؟ نريد دليلا على هذه المسالك التي يسلكونها. فبعض المعالجين يبدأ بالطرق المشروعة العلاج بالقرآن أو بالرقى وينتهي إلى طرق يعلمها إياها الجني. في بداية الأمر كان موضوع الاستعانة بالجني ده هذا شيء غير وارد. كان في اختلافات لما كان لسه متشبعين بالتوحيد ومعاني دعوة التوحيد والسلفية. فكان في الأول كده تحرك شديد ما طرق موضوع الاستعانة بالجني. مع مرور الوقت أصبح شيء عادي جدا. إن واحد يتخاصم مع الثاني ويقول له هأذيك بالجن اللي معايا. ما هذا الهراء؟ وما هذا البغي؟ أيضا فالجن علموهم أشياء كثيرة جدا. وأنا أريد أن تصطحبوا معي معنى مهمة جدا. أي معلومة تأتي عن طريق الجن لا يوثق بها. كلا شيء. وهذه هي المصيبة التي يعني جاب أسد يعني استجلبت إلينا هذا البلاء. أننا زي ما كنا بنعيد على الصوفية إن الصوفية بنختلف معهم في مصدر التلقي. مصدر التلقي عندهم الوجد والكشف والأدوات والملامات وهذه الأشياء. نحن الآن أصبحنا نشبه الصوفية. أصبح الجن مصدرا لتلقي المعلومات. صحيح هذا أم لا؟ كثير من الأساليب التي يعالجون بها مصدرها إيه؟ مصدرها الجني الذي يستعين به على العلاج. فالجني هو الذي علمهم ان مثلا عايز تكشف على الشخص ده بيمسك المصروع من رأسه بجانب عينيه بالسبابة والإبهام او ما يمسك كده يسقط المصروع على الارض ويبدأ مخاطبة الجني اذا كان مصروعا. هذا المطلوب مين علمه لك؟ الجني. هل الجني يقبل خبره؟ يا سلفيون يا اهل الجرح والتعديل هل الجن يقبل خبره؟ سمعتم واحد من العلماء يأخذ حديث عن طريق الجن حدثنا الجن فلان عن الجن فلان هل يقبل خبره؟ هل الإنسي الذي تراه وتعرفه لكنه ليس بضابط ولا عدل هل تقبل خبره؟ الجن أنت لا تعرف من هو ولا كيف هو. الجن إذا قال لك أنا مسلم من أين تثبت أنه مسلم؟ كيف تصدقه؟ ما الدليل على صدقه في ذلك؟ بيعرف الجن يلعبون بنا ويستخفون بعقولنا ونحن الذين زدناهم رهقا. فصار زي ما احنا كنا ننتقد على الصوفيه زمان الان لهم ان ينتقدوا علينا. صار الجن مصدر مصادر التلقي مصدر مصادر التوجيه. عالم غامض عالم غير مرئي انشغلنا به واندمجنا معه حتى صار الحال الى ما وصل اليه. اي نعم. ايضا موضوع الضرب بالصور الذي تحصل ايضا اسالهم يعني من اين لكم الضرب بهذه الطريقه التي تحصل الضرب بهذا الضرب المبرح الشنيع الذي يحصل. ما هو الدليل على ان هذا الضرب مشروع؟ اين الدليل؟ لم يجدوا سوى كلام شيخ الاسلام ابن تيميه انه عالج بالضرب. نقول شيخ الاسلام على الراس والعين ومتربع في القلب لكن هل هذا دليل شرعي؟ أيها السلفيون شيخ الإسلام لما يعني حكي عنه أنه قلب في رأي الرأي المنسوب إليه في موضوع فناء النار هل قبله السلفيون؟ مع أنه إمام السلفيين في عصره ومن بعد عصره رحمه الله تعالى. لكن مع ذلك مشهد كلام شيخ الإسلام وحكم في ضوء الأدلة وفي ضوء القرآن والسنة. نعم. وربما كان هذا لبصيرة عند شيخ الإسلام سميه. هل عندك بصيرة ناقلة كبصيرة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ إذا فماذا هؤلاء المعالجون ومنهم جهلة خاطرون فاعتبروا كل الأمراض تلبس جن، واعتبروا أنفع الوسائل هي الضرب المغرح أو الخمس أو الكي أو إذاء المريض بحجة أنه يؤذي الجن المتلبس. وقد حدثت مئات كثيرة نقابلها كل يوم، وبالفعل حصلت حالات قتل. ما لا اسم سوى القتل وسوى إزهاق النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى بغير حق. فيا ويل هؤلاء القتلة من اسم هذا القتل وهذا الإجرام. حصل قتل أذيع في إذاعة البي بي سي من عدة أشهر، صدر حكم في المحكمة البريطانية على رجل مسلم لأنه قتل امرأة زعم أنه كان يريد أن يخرج منها الجن. أين يعني وكان سمعنا عن امرأة ضربها هؤلاء المعالجون حتى ماتت، وشاب آخر مات تحت وطأة الضرب بحجة إخراج الجن. والسؤال الهام الذي يطرح نفسه الآن، من يستطيع أن يفرق بين الحالة التي يلبسها الجن وبين الحالات المرضية الأخرى؟ ليس جواب هذا السؤال ليس يعني من أمر السهل ولا من أمر الهين. يقول الدكتور محمد عبد الفتاح المهدي وهو من أطباء النفسيين الأفاضل، رجل ملتزم بدينه، يؤمن طبعا بالطرع بالمس الجن وكله، لكنه رجل منضبط. يقول ومن خلال عملي في مجال الطب النفسي رأيت مدعي إخراج الجن يعالجون حالات مرضية نفسية وأحيانا عضوية معروفا أسبابها ولها تسلسل سببي منطقي صريح في حياة المريض وليس فيها غموض تلبس الجن، يعني أسبابها واضحة أنها عضوية أو نفسية، وهم مع ذلك يصرون على تلبسها بالجن. وهذه الحالات ساءت كثيرا بسبب ما بث في عقولها من خيالات وصاروا يعانون، وضيف إلى مرضهم أمراض نفسية شديدة نظرا لخوفهم الشديد من هذه القوة الخفية التي تحاربهم، ونظرا للجو الأسطوري المخيف الذي يعيشونه عند هؤلاء المعالجين. بعض هؤلاء المعالجون يعني من سلبيتين، قد يعالج بكلمات محرمة أو يقع في شرك شيء، والله يعني الإنسان يأسف على أمة السلفية ويأسف على من ينتسبون زورا إلى السلفية ولكن الكتاب والسنة يأسف. أنا لم أذكر أسماء طبعا، ولكن أحد هؤلاء الغارقين في هذا الغلو وهذا الضلال، ابنته في يوم من الأيام وجدت صليبا ذهبيا خبأه في البيت. الله أعلم ما سر وجود هذا الصليب في البيت، لا أدري، لكن هذا حدث. الله أعلم ما وراء ذلك من لعب الجن وعادة بعقول الناس. أين أمر مهم جدا أن بعض الجماعة دول حريص على أنه يعني الحالة تشفى، ويجرب بقى الكلام اللي الجن بيقوله له أو يأخذ من كتب الضلال والخزعبلاء، ويمارس بعض الأشياء قد يكون فيها شرك أو نوع من السحر أو غير ذلك الأشياء المحرمة قطعا، ثم يجد جدوى، يجد هذا العلاج نفع، جرب فنفع في علاج الحالة، فيزداد فتنة ويظن أن بما أن هذا العلاج نفع فهو يجوز له أن يتعاطى هذا العلاج. نقول هذا أمر محرم حتى لو انطرق الجني عن المشروع بهذا الكلام. لماذا؟ لأن ما حرمه الله ورسوله عليه السلام يكون تحريمه لأن ضرره أكثر وأكبر من نفعه، فما دام هو محرم فلا ينبغي أن يبحث عن علاج فيه. فإذا يعني كل الحالة تشفى على أشياء معينة نقطع لأن فيها شركا أو فيها مخالفة للاحتياطات وضوابط الرقية الشرعية حتى لو حصل الشفاء، لكن لا يجوز تعاطي هذه الأشياء المحرمة. واضح؟ فالعبرة بالإيه؟ العبرة بالوسيلة طبعا وبالغاية. الثالث بيحقق غرضه أم لا غرضه؟ إنه جعان مثلا وعايز يأكل فتاة، هو حقق غرضه عن طريق السرقة، لكن هل معنى ذلك السرقة حلال له؟ لا يحل له ذلك. الكذاب يصل عن طريق الكذب إلى غرض يريد أن يحققه، لكن الكذب حلال لا يجوز له أن يكذب أصلا، وكذا الخائن. وهكذا قد يتشبع المعالج بما لم يعطى فيفتش في بعض الكتب ويتوسع في استخراج أنواع أخرى من الوصفات والطلسمات التي هي من جنس السحر الحرام، وقد ينخدع البعض ببعض هذه الكتب، وقد نسبت إلى بعض العلماء في كتاب الرحمة في الطب والحكمة المنسوب زورا أو نرجو طبعا أن يكون زورا إن شاء الله إلى الإمام السيوطي، وإن كان يعني بعض الناس يعني نسبه إلى مهدي ابن إبراهيم الطبيلي، وهو كتاب يحوي شركيات وضلالات وخزعبلات وطلاسم وجهالات. سماه الشيخ المستقيل سماه اللعنة في الطب والحكمة مش الرحمة، وسماه في موضع آخر النقمة في الطب والحكمة. والحقيقة حاولت أن أستخرج لكم بعض النماذج، ما استطعت أن أنقل الكلام البشع والضلال المبين والكفر الصراح البواح الذي في هذا الكتاب. فبعض الناس قد ينخدع بوجود اسم عالم العلماء زورا على غلاف الكتاب فيأتي ويأخذ منه يعني بعض ما فيه. اعترف بعض المعالجين كما جاء في بعض الكتب أنه بالفعل استخدم ما في هذا الكتاب من وصفات المنكر. الشيء العجيب آخر شيء أيضا مؤلم جدا، أن بعض المعالجين كان يتثقف المعلومات الطبية، يخطف كتاب طبي هنا والعيان ده معاه روشتات يأخذها، فيحفظ أسماء الأدوية التي أعطاه يعني الطبيب وصفها قبل ذلك للمرضى، يلتقطها من هنا ومن هناك وجمع الروشتات التي مع المرضى، يحتفظ بالقائمة من هذه الأدوية، وبعدين عايز يعالج العيان ومش واثق اللي بيعمله، فماذا يفعل؟ يدس الدواء في السائل الذي يقرأ عليه ويسكين المريض دون أن يعرف المريض. طبعا هذا من أخطر العدوان، لأن طبعا الأدوية بالذات هذه الأدوية في قمة الخطورة أن يتحكم أحد غير طبيب مختص في الجرعة، ضبط الجرعة حتى المريض نفسه مهما حصل من تحولات لابد في كل خطوة أن يرجع إلى الطبيب يسترشده في تعديل الجرعة، لما يترتب عليك من آثار خطيرة جدا إذا حصل خلل في هذا الموضوع بالزيادة أو بنقص. فهذا بجهله يأخذ الدواء اللي حصل اللي لقطه من الروشتة ويدربه من غير الإيه المريض ما يشعر، ويدفه بطريقات خاصة في مسحوق أو في مشروب ويعطيه للمريض. للأسف الشديد يصل الخيانة ببعض هؤلاء، وأنا أقول بعض طبعا ليس كل، انه يضع في المشروب الذي او الماء السائل الذي يقرا عليه القران بزعمه يضع في منوم يعالج مريضه في خلوه، وقد كان ما كان مما لست اذكره فظن شرا ولا تسال عن الخبر. وكما ذكر الاخ احمد في مقدمه الكلام، يعني مهما العلاج خاب فما خاب وما استطاع انه يصل الحل، فالمخرج موجود، المخرج سهل وميسور، ان الجن اللي انت كان عليك انا اتركه وانا احرقته، لكن خرج هذا خرج وجات امه او جات اخته او اخوه او ابوه، واللي خرج ولما طلع ابوه او امه او اخوه جات القبيلة كلها 100 واحد دول لبسوا هذا، بيسمع هذا الكلام ان واحد عليه 1000 عفريت او مش عفريت ما لكلام. من مسالك بعض هؤلاء المعالجين ايضا يذهبون الى قصور التافة والفنانين والممثلات ايضا يعني يعالجوهم. هذا مما نسمعه اظن في كتب تكلمت عن هذا. من ضلالات بعضهم ايضا كي يروج ضلاله المبين، يقول انا في اعتقادي ان نساء مصر كلهن ملبوسات، نساء مصر كلهن ملبوسات ولا تكتم ما ليس لك به علم. رجل يحمل اسم من يحدثكم، في الدقابيق، وهذا الخبر عرفته أخيرا واسترحت لأني عرفت سبب الإشاعات التي كانت تشيع يعني على أخيكم الذي يحدثكم، أن أنا لي باع عظيم جدا في موضوع علاج الجن. هذا كذب، أنا عمري في حياتي ما تعاملت أبدا مع حالة جن أبدا. فربما تشابه الأسماء وكان من سبب في هذا الأمر. المهم، هذا الشخص الذي يحمل نفس الاسم في الزقازيق ادعى أن معه قرين الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرين يصحح له الأحاديث ويضعفها، وأنه يفعل ذلك وهو يستفتيه ويدل على الفتاوى الصحيحة كي يقضي على الخلاف بين المسلمين، وأنه قال له تل تعطى. وهذا الخبر أخبرني به الأخ أشرف ثابت، أن الجن اللي هو بيزعم أنه قرين الرسول عليه السلام قال له تل تعطى. يعني إيه تل تعطى؟ حضرتك يعني سليمان عليه السلام إذا كان الرسول نفسه عليه السلام لما يعني قال له فلولا دعوة أخي سليمان لكان الأطفال المدينة يلعبون به حينما يعني أراد أن يقيده بالتاريخ، تذكر دعوة سليمان فأمسك عن هذا. سليمان فقط هو الذي أعطي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، أنت سليمان حتى يأتيك هذا الشيطان ويقول لك تل تعطى. بعض هؤلاء لا يحسن، بيزعم انه يعالج بالقران الكريم، لا يحسن قراءة القران الكريم. قيل لي ان بعضهم لا يحسن قراءة الفاتحة، حتى ان من واحد يعني او واحد من هؤلاء، وانا اقول منهم لا كلهم طبعا، واحد منهم كان كما بلغني كان في حالة جن وكده وبيتكلم مع هذا الجن، فلحن بيلحن شعر قراءة القران الجن، قال له انت جاي تطلعني وانت مش عارف تقرا القران، افتح قراءتك الاول. ايضا منهم من يستجيب لطلبات الجن، الجن غالبا يطلب طلبات، هات لي قماش لبني ومش عارف طبق لبني وكوبايه لبني وشماعه لبني، وكل هذه التحكمات المعروفه من الجن يعني يلعب بهم ويتلاعب بهم عن طريق هذه الطلبات، واذا استجاب خلاص يفتح باب يعني شر وباب فساد عظيم. من ذلك ايضا التوسع الشديد في موضوع الرقى، والحقيقة كنا نود أن نتكلم بالتفصيل على ضوابط الرقى الشرعية، لكن نختصر جدا لأن واضح أننا لم نستطيع أن نأتي بالموضوع بتمامه، لكن نجتهد إن شاء الله. يعني الرقى الشرعية طبعا أهم شيء ألا تستمع على شرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، لا تستمع على محرم او ما يؤدي الى محرم. اي نعم، فتح طبعا باب كتابة القرآن في الاواني ويرسل الاناء ويشرب الذي يعني فيه، احتياط طبعا بهذه الاساليب لانها محدثة ما ينبغي اللجوء اليه. الصح كتابة القرآن والسنة أن تأتي بالمريض وتقرأ عليه من القرآن الكريم والرقى الشرعية وتنفث عليه مباشرة. أما بقى الأساليب التي أحدثت هذه فيعني ما سمعنا بهذا في علمائنا الأولين، هذه أشياء عجيبة، أو في سلفنا الصالح في الأحرى، فما ينبغي تعميمها بهذه الطريقة كأنها دين يدان به، كأن يأتي بالماء ثم ينفث على الماء، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولم ينتشر الا في العصور المتاخره. وعن ابراهيم بن مهاجر ان رجلا كان يكتب القران فيصيب، فقال اني ارى فيصيبه بلاء. نعم. على اي حال المفروض ان الانسان يعني يتجنب ما يخالف الكتاب والسنة، وأحرص أنه يعني طبعا لا يتعاطى إلا ما يعني ثبتت مشروعيته. من التوسع في الرقى فتحوا أبواب كثيرة جدا في موضوع الرقى، أدخلت الرقية ما ليس منها من البدع المحدثة والممارسات المخترعة التي لا أصل لها في كتاب ولا سنة ولا هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكنها إلى استعوذة ألصق وأقرب. يجتمع الفئام من الناس مجموعه كبيره من الناس في بعض المساجد فيقرؤون عليهم جميعا قراءه واحده، لان الوقت طبعا مش مكفي والزباين كتير، فيجمعوهم في طابور طويل داخل المسجد ويمسكوا حد او مطوره او شيء من هذا ويقرا عليهم قراءه واحده لان مفيش وقت، وكل واحد ماسك اناء والقارئ يقرا ويدخل في اناء، يعني كل واحد على حده، يعني معنى ذلك كل اللعاب مبارك، كل هذه مبارك، كما ان اللعاب الذي خرج لما بعد ما قرا القران فقط. الله المستعان. ايضا بعضهم يتظاهرون بانهم يعالجون بالقران بعض الدجالين فيفتحون دكاكين لهذا الغلط ويخلصون الحق بالباطل. طبعا الامر خالص لما يخش الدجالين هو هيكلفه ايه الامر؟ كلفه ان هو يجيب لحيته ويضع حاجه على راسه ويلبس قميص ويكتب انا بعالج القران ويوهم الناس انه بيعالج القران ويستعمل الصلاه او يستعمل السحر او اي شيء من هذه الشهور، ما يدري ان هذا الباب سيفتح فعلا للدجالين والمشعوذين لاختلاط امرهم بالقراء، لاختلاط امرهم ب يعني القراء. واحد من هؤلاء كما يحكي بعض الشيوخ انه كان ياتي ببرميل مليان ماء او زيت ويقرأ عليه ثم يقوم بتقليده بعصا او عرجون يوزع منه على هؤلاء المرضى. شخص اخر يقوم بالقراءة على زوجات المياه المعدنية وهي مغلقة، وهي مغلقة زوجات المياه مفيش وقت يفتح الازاز ده، فيقرأ على الزوجات يجمعها وهي مغلقة لكسب الوقت. هذه كلها من التوسع الغريب الذي لا دليل شرعيا عليه. من العجائب في هذا الامر ان واحد من هؤلاء خاطب جنيا في احدى حالات العلاج فسال الجني عن الاشياء التي يكرهها الجن، وتاملوا صاحب القاعده قلت لكم قبل ذلك انتبهوا الجن ليس مصدرا صحيحا لتلقي اي معلومات، نريد ان نسد هذا الباب، لا تاخذ من الجن اي معلومات لانك لا تعرف هل هو صادق ام كاذب، لا تعرف من هو ولا كيف هو، فاذا خبره مش كتب فيه واضح. فلما سأل الجن ايه الاشياء اللي الجن بيكرهوها فذكر له ما يعرف لدى العبقرين بزبد البحر، ولعل الجني كان يلعب به. في حاجه اسمها كده عند العبقرين؟ لا، هو وقال زبد البحر هي العنبر نفسه. نعم زبد البحر هو يقول يعني لعل الجني كان يتلاعب به، فما كان منه الا انه جاب كميه من زبد البحر هذا وبدات تجاره في زبد البحر. المتحدث من السعوديه صاحب كتاب النذير العريان يقول فيشتري ان يشتري كيلو ب40 ريالا ليبيعه لمرضاه او لضحاياه الملعقه ب100 ريال. وعلى المريض ان يمزج الزبد المذكور بالماء ثم يغتسل به. ويقول حدثني الثقة بأن أحدهم يدخل من حضر من المرضى ثم يقرأ عليهم جميعا مرة واحدة في الميكروفون، ثم يمرون عليه أو يمره عليهم واحدا واحدا ليدخل لكل واحد منهم في وعائه، ويستمر التفل قد لمدة ساعة حسب العدد الموجود، كل هذا بالقراءة الجماعية التي قرأها في الميكروفون. نعم. فالخلاصة أن من أخطر يعني مقاتل هذا الموضوع ان بيفتح باب الشر، الدجاجله يدخلوا في الموضوع ويمارسوا الدجل والشعوذه والشرك تحت سطر علاج بالقران الكريم، فيكون هؤلاء المعالجون الملتزمون الى حد ما بالعلاج الفعلي بالقران الكريم يعني كايه يكونون لاهل الباطل كمان كشافي من قرنيها لاخر كي يحلوها، كمان يعطيه المبرر يساعده كي يعيش في الارض فسادا. ايضا من هذه المفاسد التوسع في موضوع النشرة. موضوع النشرة الامام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري جاب كلمة عبارة يعني عابرة في تناولي لبعض الحديث فقال وفيه مشروعية النشرة. فاحنا كما ذكرت كثيرا الشباب والاخوة كثيرا جدا نبدأ من حيث انتهى الشرع، شوف الشرع انتهى فين وناخد الرخصة ونتجافى وننطلق منها الى اسواق يعني بعيد. فحصل توسع في موضوع النشرة هذا بحيث اتقطع الخرق على الراقع وتسربت البدع والخزعبلات الى كتب اهل العلم تحت ستار ايه النشرة مشروع النشرة مشروع. فتحت لنا ابواب عجيبة من النشرة كما سنذكر أمثلة إن شاء الله تعالى. النشرة التي ثبتت أمامنا يعني أو من النشرة الثابتة اغتسال العائن لمن حسد بالتفصيل يعني المعروف. أي نعم. أما أن يفتح الباب للنشرة لكل تائبة ومتردية ونصيحة وأكيلة السبع لتدخل وتمر تحت ستار مشروعية النشرة فهذا تفريط خطير لا يمكن أن يقبل بحال حتى لو حكاه بعض أهل العلم، لأن أقوال العلماء صارت الآن في هذا الموضوع بالذات قنطرة تعبر عليها هذه الخزعبلات بحجة النشرة الشرعية. النشرة من ضمن هذه النشرات قلت تجيب قضبان حديد وفأس زي فطارين ونار وطبع الخدمة مع الفأس مش عارف ايه وتبول على السخانة وبعدين يبول على النار كلام ونشرة ايه ما هذه النشرة من اين لكم هذا؟ يعني لماذا حمل القضبان بالذات؟ ولماذا يعني كما يقول هنا أما ينفع الزيت والقطران بدل القضبان؟ على أي الأحوال يعني في وسط الزحام النشرات أو النشرات المدعومة تدخل نشرات تحمل جواز مرور معه تأشيرة أو عليه تأشيرة مجرب قد جرب ونفع فيشير مثل هذا الأشياء وتنبعد صحب الدخان الأسود لتدخل علينا وسط الذئب الأغبر والديك الأبيض والورد الأحمر. الحقيقة ما أروع كلمة قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول يقول هذه الكلمة أيضا مهم جدا أن تنتبه إليها. يقول رحمه الله ويا لله العجب من جري أقلام أهل العلم بمثل هذه الأقوال التي لا ترجع إلى عقل ولا نقل ولا يوجد بينها وبين محل النزاع جامع وإنما ذكرناها ليعتبر بها المعتبر ويعلم أن القيل والقال قد يكون من أهل العلم في بعض الأحوال من جنس الهذيان فيأخذ عند ذلك حذره من التقليد ويبحث عن الأدلة التي هي شرع الله التي شرعها لعباده فإنه لم يشرع لهم إلا ما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع التحفظ من كلمة هذيان لأنه ما ينبغي أن تقال في حق العلماء حتى لو يعني رفضنا كلامهم مخالف الأدلة. نعم. من ذلك من هذه العلاجات يعني اللي يجيبوا يعني يجيبوا مثلا مثل قصيدة البردة البطيري يجيبوا قصيدة البردة ويعني يصلونها كما يصل القرآن ويصلونها في الآنية ويشربون ماءها وتطلع بقى القصص من كام واحد أراها وخف وكذا إلى آخر هذا يعني الكلام. وما دام الباب مفتوح للبردة عندنا غير البردة كثير من السيد الصوفية العرمرم يقول بعض المعالجين بعد هذا الحزب يأتي حزب النصر للشاذلي وهو أيضا على هامش الدلائل وفي هذه الصيغة حاميم مكتوبة 1-2-3-4-5 كلمة حاميم وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم عين في قاف حمايتنا مما نخاف. وبعد يأتي الحزب البحري يا ميسر كل عسير بحق آ با تا تا هندخل فيه في الحروف والهياكل والطلاطم كل هذا لا يجوز طبعا بحق آ با تا تا ها لم ألف يس انصرنا وسخر لنا هذا البحر وسخر لنا كل بحر وبحر الدنيا وبحر الآخرة كاف ها يا عين صاد كاف ها يا عين صاد حميم عين سين قاف انصرنا فإنك خير الناصرين بسم الله بابنا تبارك شيطاننا ياسين تقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قف شمعتنا إلى آخر هذه الأشياء. أيوة. فكل هذا دخل على قنطرة إيه؟ النصرة الرخص أقوال التقطوها لبعض العلماء فتوسعوا فيها والمطية التي يركب عليها واحدة وهي قد جرب ونفع يعني ظاهرة تستحق التسجيل في الحقيقة بعد ما ذكرنا من هذه الأشياء أن فعلا الملاحظ أن كل من فيه خير وعلم وورع ما يستمر في هذا الطريق هذا شيء مجرد لكن ليس كتجريب القول. فعلا يلاحظ أن كثيرا جدا من الناس أعرفهم بنفسي وأسمع أنهم غاصوا في هذا الأمر غوصا عميقا وكانوا ممن يشاروا لهم بالبنان ولكن لأن فيهم خير لأن فيهم خيرا انقطع وما استمروا. فيعني أغلب من فيه خير وورع وعلم لا يستمر في هذا الطريق إذا ولده، فقد تراجع الكثير من المعالجين في نهاية المطار إلى العدل والوسطية، وانقطعوا تماما عن الانخراط في سلك المعالجين لما مسهم من لهيبه ولفحهم من ناره. طبعا المثال المشهور الشيخ عبد الله لمشرف العمل العمري، لكن للأسف هو يعني كانت توبته من نافع تماما للصرع الجني. نعم. طيب الحقيقه تنقش عند قدر ان شاء الله نحاول نفرغ منه بقدر المستطاع في خلال نصف ساعه، اعرف المشقه التي عليك في الجلوس، ولعل يكون هناك مخرج اخر ان شاء الله نتم في الموضوع. لكن الموضوع المهم جدا الان النقطه التي نريد ان نتناولها نتكلم عن مرض اسمه الوهم. فبعض الناس يحضر مجالس العلاج بالقران الكريم يرى طبعا حالات الصرع، يسمع القصة المنتشرة من المتردين أو من المعالجين، فأصبح أن هذا الوهم يدب إلى نفوس كثير من الناس وسط مشاكل الحياة الكثيرة. فمجرد ما يصادف مشكلة في الحياة، مشكلة زوجية، مشكلة اجتماعية، مشكلة في الشغل، في حد عمله تحسيج بعكس فيه. كنت من يومين عند واحد يعني ترزي وماله ما شيء انتشر جدا حديثة الناس سبحان الله، فالمراية وقعت وانكسرت، تقول لي في حد بيعاكسني هنا في المحل عشان المراية وقعت وانكسرت، يبقى المراية انكسرت يبقى في حد بيعاكس، في جن بيعاكس في الجماعة اللي في المحل. اي نعم. فطبعا نتيجة ان احنا كان لنا دور في نشر هذا الوهم. واحد مشكلة بينه وبين زوجه، ده اكيد في حد يعني حسدهم واصابهم بعينه. نعم. واحد وقع اتخبط يقول لك بس واشتكى من بعض الاعراض، ظهر وجعه وحصل له مش عارف ايه نوع من الخضار او التهنيد، بس ده جن اكيد هو كل شيء يعزى الى الجن، كل شيء يعزى الى الجن. فهذا المرض الذي هو مرض الوهم هو الذي يتسبب في تطور الحاله حتى تصل الى الاغماء والتشنجات الذي يعبر عنه بالايحاء الذاتي، وتبدأ تظهر طبعا نتيجة الخوف أعراض طبعا عادي جدا، هي أعراض فعلا عضوية لكن سببها الخوف مش سببها أو القلق يعني، وليس سببها الجن، الجن بريء. فهذا هذه الحركات وليه أكثر الحالات يا جماعة انتبهوا لهذا، أكثر الحالات بالفعل التي يدعى أو يدعى بأنها مس جني وفعلا بيشوف المريض بيتشنج وبيسيب الصرع وبيتكلم وبيغير صوته، كل ده هو الذي يدير هذه المصلحية كلها في اغلب الحالات. فهذه الحركات حديث الذي يصطنع المريض، ما هو حافظ بقى اسمك ايه جلجل، واحد ثاني اسمك ايه انا سليمان ولا ابو سليمان وغير ذلك ايه، يعني هو سمع طبعا واصبح عنده خبرة وتمرد متقن كويس جدا وحافظ بحراج القرآن تسلم ولا انا اسطب اعرض عليه الاسلام عايز افهم الاسلام اشرح له الاسلام خلاص انا هنسلم بعد ما يصل تبخر بقى لا ما اقدرش اخرج انا بحبها وما اريد ان اخرج منها، لا لازم تخرج، طب انا مش عايز اخرج لان عشان احميها من الجن الثاني، اوهام وقصص وسيناريو محفوظ. فطبعا هو بيسيطر عليه هذا الوهم كما ذكرنا، والمعالج نفسه بيقوي هذا المسلك الهستيري وبيتصرف على المكان عند حاله الجن طبعا ليس عنده علم، فيظل يضرب ويقرا بالساعات إذا عجز عن أن يخرج الجن اللي سمع تحدث لحد المريض نفسه طب مش هخرج، إذا عجز عن إخراجه يحضر شيخه أستاذه وزملائه فيتوافدون عليه أفواجا بعد فوز كل يوم، ويزداد اقتناع المريض أن فعلا حالته مس جن، ويزداد حماس المعالجين للقضاء على الأعراض التي تزيد يوما بعد يوم حتى قد ارتفع عن الجن كما قال بعضهم إلى 600 مارد. لكل واحد يجي موضوع، كل مارد يجي له قصة وله موال تزيد حيرة هذا المعالج. يقول لك أنا حرقت الجن وبعدين يعود يقول أصل أنا من الجن المنظرين لو مت أرجع تاني أو لو اتحرقت. أي نعم. واحد اخر يسلم ويطلب البقاء مع المرأة للدفاع عنها وتفضل بقية الجن المشرك الذي يتوافد عليها من كل طور. علاج الحقيقي، علاج الحقيقي اقناع هذا المريض بانه اثير تفكيره، اثير تفكير بالضبط زي دز القذف لما بتنفت حوالي نفسها قبر نفسها ضيق جدا وتحت نفسها فيه والعالم كله في نظرها يكون هذا القبر الضيق، هو الذي يحدث نفسه في هذا التفكير تماما، هو الذي صنع هذا الوهم وحاصر نفسه به وقبر نفسه في هذا الوهم ولا يرى العالم الا في حدوده الضيقه. فينبغي ان يقنع المريض في هذه الحاله انه اثير تفكيره وانه هو الذي دفن نفسه في هذا الوهم ويدعى الى حياه طبيعيه ويؤكد له ذلك كما يعني ذكرنا. اي نعم، فكما يعني اشرنا الجن، وانا اكرر هذا الموضوع ان هو بيقنع نفسه انه منتون، يتحدث بحديث الجن على لسانه، يتمادى في الجو بناء على المعلومات التي تشربها من مجالس الاصدقاء ومن اشرطه التسجيل وحكايات الناس وقراءه الكتب والجرائد، ويحتاج الامر اللي هو على التشنجات وحركات الجوارح التي يسببها اعتداء الجن في زعمه. يتاكد هذا الوهم بعد كل جلسه علاج لانه يزداد اقتناعا بانه ممسوس وانه مريض، ومع طول فترات العلاج يترسخ في مخيلته ان هذا الجن بالذات جن مارد خطير لا يقدر على اخراجه احد، الامر الذي يؤول به الى حاله من الياس وفقدان الثقة، ويتمادى في صناعة الأحلام والتمثيلية. مما يعقد المسألة أن قراءة القرآن عليه وهو في هذه الحالة يعزز عنده هذا الوهم. وإذا كان الجن، لو جن مش موجود طب ليش شيخ قرأ عليه؟ أكيد في جن فعلا وهو عنده خبرة. فهذه الحالة يجب أن تقنع بالتخلي عن قناعتها مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى لتدبري هذا الوهم المسيطر. طبعا لا يجب أبدا أن أنت واحد راح يسرق خزينة ومات العكرب عكرب الخزنة وبيمشي يواشر يعني عملية السرقة ومصر بقلبي انه يتم جريمة السرقة بتحريض من الداخل، ثم تأتي انت وتقول انا اعالجه بان اجيب له واحد ويقرأ عليه آية الكرسي حتى نعه من السرقة، لا مش هو ده العلاج. في هذه الحالة العلاج لا تهرب من ايه من تقنعه بالعدول عن السرقة، هو مش مريض معذور، ده مريض له إرادة أو بتعبير إرادة مجرم أو آثم أو سارق بيجمع قلبه نيته إنه راح يسرق ويمارس السرقة ومصر على فتح الخزينة. هل هذا نعذره ونقول لا ده غلبان ده مسكين ده ضحية الجن ونقعد نرقيه، ولا نبين له إن يعني إن لابد أن يعزل عن السرقة وإن السرقة حرام ويزلها كذا وعاقلتها كذا وترغبه في التوبة وفي ثوابها؟ فأنت تخاطب النفس اللوامة والشيطان يخاطب النفس الأمارة بالسوء. مثال من الأمثلة يعني يحكيها بعض هؤلاء المعالجين. أنا يعني جاله زوج وزوجة محامي مع زوجته وبينه مشكلة تتعلق بالعلاقة الزوجية، فبيحكي ان هو راح لاحد الناس المشهورين يدعى انهم من اولياء الناس الصالحين يعني بيعالج هؤلاء الناس ويشوف عنهم حجاب كما يزعمون، والشيخ قال له انك ممسوس من انثى الجن والى اخره وان الجنيه تحبه وتعشقه، وهو بيحكي له بقى يعني هذا الشيخ المعالج ده هو بيحكي له الكلام ده بيقول له فالجنيه دي هي يعني بتقوم بخنق زوجتك، تقوم بخنق زوجتك. في الحال بدأت علامات الاختناق تظهر على الزوجة إنها مش قادرة تنفس في حد بيخنقني، هو ما هي اشمعنى ما خنقهاش غير لما سمعت الكلام ده، لأن هي القناعة بدأت تتواجد نتيجة الخلفية طبعا القديمة عن الموضوع، وبعدين هي واثقة في الشيخ اللي بيتكلم، فالشيخ بيقول له ده في جنية بتكيدك وفي جنية هي بتعمل الموضوع ده وبتخلق زوجتك بتخلقها طبيعا تخلق لي بقى وايه تقعد تظهر ان في حد بيخلقها و اي نعم. هو ايضا ويقول له الجنيه دي بتعمل لك كذا والجن بيعمل لك التشنجات، يبدا يحس بالتشنجات، وان في صوت فرودنيه بيهمس من عشقه من الجنيه والهنه دي بتهمس في اذنه بالكلام الى اخر هذا الشيء. اذا ما نسى هذا الا بعد ايه؟ بعد ما سمع هذا الكلام. فهذا مما يعزز الوهم عند هؤلاء يعني المرضى. يقول هذا المعالج يعني انه بين له ان الموضوع ده ليس له اصل، وان ده ايحاء من هذا الشيخ كاذب. والمهم سلك معه بما يكون طريقه صحيحه واقنعه فعلا ان هذا الكلام لا اصل له، فزالت الحاله تماما كان لم يكن لها اثر. يحكي ايضا مثالا قريبا من هذا، يحكي عن زوجة واحد معالج هي ايضا يعني مكثت وحدها في البيت، فهي جلسة يعني ايه ظلت تفكر في هذا الموضوع الشيق العجيب في احداثه، فتذكرت حالة من تلك الحالات وهي عن جن قد عشق امرأة واعتدى عليها مرات، ومع قوة تخيلاتها توقعت ان هذا سيحصل معها. قالت طبعا طب وليه ما حصلش معايا، قال هي وحدها والجن عايز ينتقم من زوجها، الزوجة هو اللي بيطرده من ايه من جسد المرضى. واسترسلت في هذا التفكير الى ان اقتنعت بان فعلا حصل كذا وكذا وكذا، ودخلت هي وزوجها في يعني قصه طويله عريضه كلها مبنيه على وهم وتخيل لا اصل له. طبعا الكلام ده كله في مرضى بيتداوى نفسهم، يعني هم مش متعمدين الكذب، مش متعمد الكذب، لكن هو بيصدق ان هو عن طريق هذا الوهم والإيحاء الذاتي والملابسات التي حوله والخلفية الفكرية سابقا بيتهيأ له ان هو بيعيش الدور كما ذكر، بيغير صوته وهو بيتكلم، هو ايه مفيش يعني انتوا ما تعرفوش حد بيمثل بيجيب اصوات الجماعة المطربين والفنانين، في ناس عندها مهارة في التقليد، فايه المشكلة ان هو الراجل ممكن يجيب صوت الطفل او صوت واحد عجوز او صوت الى اخره، يعني ما فيش اشكال دي ممكن تقع وممكن طبعا يكون ممثل جن حقيقي، انا ما انكر هذا كما اظنكم منتبهين الى هذا، لكن هذا وارد يعني يكون غير صوته شيء عادي، هو عايش الدور تماما، فعادي يغير صوته من صوت واحد ست او صوت طفل او غير ذلك. يعني كيف نميز بين الجن الحقيقي وبين هذا الذي يغير صوته؟ هذا وارد. اذا نعيد هذا الى موضوع الايه الغموض الذي يكتمل هذه القضية. لكن في بقى حالات أخرى مرضى يتعمدون الكذب ويدعون اللبس لخروج من مأزق معين. مثلا جاءت امرأة لبعض المعالجين تدعي المس، قال المرأة بتهبر الفراش زوجها تنشد عليه تناقض عليه حياته، وبتقول ان الجن جالها، يعني في جن اللي لبسها، وان هو اللي ايه بيقول لها لو يعني استجبت لزوجك فافعل به كذا، وان مفيش حل غير الطلاق، لابد ان تطلقي منه والا الى اخره، يعني واضح. فبعد فتره من العلاج الذي لم يبدي ولم ياتي باي نتيجه، تعترف للمعالج لما سالها بقى وقعد يتحرك، اعترفت ان الحقيقه ان الموضوع مفيش نفس ولا شيء، لكنها لجأت الى هذه الدعوه للتخلص من زوجها كي تجبره على طلاقها، لأن زوجها صحيح دخيل، وكان مما قال تحولت حياتنا بسبب الشح إلى جحيم، هل رأيت رجلا يحرث الجبن في الثلاجة؟ ويقيس زجاجة الزيت بالمطبخ، يعني بالفنسي استعملت قد ايه من الزيت في الزجاجة، طبعا لا حق يعني. تقول هذه المرأة لست مجنونة ولا مسحورة ولا ملموسة، لقد أقدمت على ذلك لأتخلص من هذا الجحيم ليأس من حالي حفظا لفني. هذه حالة، وطبعا هو في الأول برضو تعامل معها ما قدرش يميز، معناه أن حتى اللي عنده خبرة بتنسبت عليه الأمور، حتى أنه لا يقتل أو حتى أنه لا يضرب، وبعد فترات طويلة ما فيش نتيجة. يعني إيه معناها هذا الكلام؟ وكلكم بتقولوا عندكم خبرة، كلكم بتأنفوا قتل، ردوا على بعض وتقوموا تشتغلوا مع المشعوذين والفاصلين وكذا، يعني اذا حتى انتم يخفى عليكم هذه الاشياء. اذا نعود ايضا للغموض ان مفيش علامات محدده ولا حدود واضحه يقف عندها كل غرض. فتاه مثلا تكره على الزواج من شخص تكرهه ولا تستطيع ان تطرح اهلها بانها لا تريد الزواج منه، فينصحها نساء ماكراء بادعاء كونها منسوسه وان الجن يطالبها بالطلاق والا فسوف يقتلها. امرأة تتفق مع عشيقها على ان تدعي مس الجني وان الجني يطالبها بالطلاق واذا مسها زوجها يحصل كذا وكذا. شاب يؤتى به ليعالج من الجن فيقرأ عليه فيظهر الجن. انا سلمان من ابو سلمان. من انت؟ انا سلمان من ابو سلمان. هذه جهة مذبوعة. انا سلمان من ابو سلمان. واحد ثاني اسمك ايه؟ انا جرجس. انت نصراني ولا يهودي؟ انا نصراني. طب تسلم؟ طب ايه هو الاسلام؟ يرد عليه الاسلام؟ يدخل في الاسلام؟ طب اخرج؟ لا هحرقك بالقران. نفس الاشياء اللي هي الاسطوانه المكرره مع كل حاله حافظها. المهم احد الاخوه الحاضرين وهو حدثني بنفسه لهذا قال انا شكيت في سلمان ابو سلمان هذا. فقلت له تعالى بعد ما خلصت الجلسه. قال له تعالى انت كذاب، انت مش منسوب. قال له نعم انا لست منسوب، لك هناك مشاكل بيني وبين ابي وانا اريد ان اقنعني ملبوس عشان يعني يخفف عنه الوطأة والضغط. الشاب يتورط في معاكسة الفتاة، يعاكس الزمالك في الشوارع ويفعل اشياء غير لائقة، ثم يدعي حينما يعتبر ذلك ان هو ايه الجن هو الذي يؤذني اذن على هذا، الجن هو الذي يجعلني اسأل. اذا يعني وهذا اخطر ما في الموضوع، يفتح باب الفتاة على مصراعيه. على مصراعيه امرأة تتكلم بحيث تقول الجن اللي فعله. واحد يسرق والجن هو اللي سرق. يعني لو كان هذا عذرا معنى ذلك ان الحدود يعني حتى في الدولة الإسلامية لا تقام. ان هو مال هذه المرأة ما هي التي فعلت الفاحشة؟ الجن اللي هو السبب او الفاعل، الرجل هو ما هو فعل الجن. اذا ندخل في جو الغموض والبخور والضباب والدخان والوهم هذا الذي لا حدود له، وكأننا لسنا من الإنس نتعامل بقوانين اخرى وأصول اخرى ونوانيس اخرى. لا، الشريعة تهدر هذه الاعتبارات. يعني لو جاب واحد جاب الدجينة الشرعية على انه فعل كذا او كذا ويؤاخذ او سرق هتقطع يده. الشرع لا يلتفت ابدا لمثل هذا. لماذا؟ المسألة ليست لاعبا ولا عبثا باموال الناس واعراضهم ودمائهم. الشرع يهدد تماما هذا الكلام. ما يصح ابدا ان كل واحد يعمل جريمه ويقول الجن الجن، واللي يفعل الجريمه يقول الجن هو الذي يعني يؤذني على فعل هذه الجرائم. من هذه القضايا ايضا قضيه يعني الاحتراف يعني العلاج، وهذه اتجاوزها الان اختار يعني باعتبار ان هي يعني لبعض ممكن نختصر لبعض الناس يتوسعوا في موضوع الاحتراف وانتهزوا الفرصه لجلب الاموال من طريق احتراف علاج الجني، وتحول الامر من كونه جعلا يسد به الحاجه الى مصدر مفتوح للسرق والسرق والجشع والابتزاز. قد يخرج بعضهم اتوات ظاهره على الناس بجانب التجاره في جراكن المياه التي يقرؤون عليها القران امام المساجد. هذه الجراكن مقروءه على القران، حط بقى 20 او 50 جركن امام المساجد ويباع، لان دي طبعا الشيخ قرأ عليها القران فتباع يعني امام، وتجاره العسل وزيت الزيتون لانه مقروء عليه عشان يذهب به الجسد الى يعني اخر ذلك. اي نعم. حتى حدثت عن شخص طبعا نفسه كرب الاسم الوظيفه معالج بالقران، الكشف 10 جنيه، الحجز مقدما، عنوان المسجد كذا. يعني الموضوع اصبح يعني شيء مؤلم جدا حقيقي. ايضا ليس من هذه السلف ابدا، ما كان السلف عندهم ناس متفرغين وفاتحين مراكز والعيادات لعلاج المرضى الجن ابدا. ومع ان المرض موجود في كل زمان لكن ما في احد تفرغ لهذا. اذا قابل شيخا او عالما في الطريق ماشي، يعني او جابوا البيت يدعو له او يرقي ماشي ما في بأس. لكن يرفض مجالس ومراكز وعيادات وبهذه الطريقه لابد ان يقف هذا الامر عند حد. التمادي في تغييب الوعي والعيش في عالم الضباب والبخور والغمام والغموض لا نهايه له، لابد ان يجب مسؤوليه كل واحد منا. العلاج هو اهمال هذا الموضوع تماما، وكنت ارى ان من اهماله الا اتكلم، وهذا السبب ان حتى الان ما تكلمت فيه، هذه اول مره اتكلم في هذا الموضوع بالتفصيل. واضح؟ فعلاجه ان نهمل تماما هذا الموضوع، ما حدش يحكي لحد، ما حدش يروج الاشرطه ولا يسمعها ولا يقرا هذه الكتب ولا يذهب لهؤلاء الناس. الذي يصاب بشيء يعالج نفسه بالقران الكريم، حتى لو كان ناس تنجيليه يعالج نفسه، المراه يرقيها زوجها او البنت يرقيها ابوها وهكذا. نعم. فالصحابه رضي الله عنهم كان فيهم اولاد اشتهروا تماما باجابه الدعاء كسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه، وهو من عشر المبشرين بالجنه، ومن الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم من استجابه دعوته. وليس القرني اخبر النبي انه استجاب الدعوه، ومع ذلك ما فتحوا مركز لعلاج الناس وليجوا عشان يدعونهم، ما حصل هذا. ومتى قصر الناس عليه من كل صوب كي يطلبوا منهم الدعاء؟ هذا خلاف هدي السلف الصالح رحمه الله تعالى يعني اجمعين. اي نعم. وبعدين بيحصل تركيز على القارئ لا على المقروء، تركيز على تركيز العوام، ان البركه كلها في القارئ نفسه، مع غض النظر عن أهمية المقروء الذي هو القرآن الكريم بنفسه. وطبعا أنا لن أتعرض الآن لموضوع الجعل أو الأجر على الرقية، لأن كما نقول هو جائز، نعم جائز الجعل أو الجعل يعني أو الأجر على الرقية، لكن كما أقول دائما إحنا بمن نبدأ من حيث انتهى الشر، ونغالب في هذه الأمور حتى تصل إلى يعني حالات مرضية. أما ثالثة الأساس ومصيبة المصائب وفتنة الفتن فهي فتنة النساء، التي قال الله تبارك وتعالى فيها: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخره. فالفتنة طبعا تجر إلى غيرها من الفتن، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. تلخص بعض هؤلاء المعالجين وتساهل وتعدى حلول الشرع بالخلوة أو باللمس أو بالنظر، واستدرجهم الشيطان إلى استباحة الخلوة ثم الكشف عن ما يحرم كشفه، ثم المس بزعم الرقية والدهان بالزيت المقروء عليه، وربما بغير حائل. ولا شك أن هذه قرة عين للشيطان، شيء يدخل السرور على ابليس اعظم السرور. اي نعم. وانا لا اريد ان استفيد الحقيقه ما ينبغي لي ولا لمثل هذا المكان ولا لحضراتكم ان اتلو على اسماعكم اشياء لا يليق بنا جميعا ان نحكيها، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هذه من احد حصاد المرير لهذه الفتنه التي يجب اطفاؤها والقضاء عليها. أين كان ما كان، كما يقول الشاعر: كان ما كان مما لست أذكره فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. واحد شرح بنفسه أن هم كل يوم يكتشفوا طريقة جديدة، يعني هم مش بيقتصروا فقط على ما يلتقطونه من الماضي، لكن بعضهم بيخترق ويجدد في هذا الفن. فواحد بيقول اكتشف طريقة جديدة للكشف عن المرضى سماها طريقة الكشف بالنظر. وما هي طريقة جديدة؟ بل هي مفتاح شر وسنة سيئة. الطريقة دي ان المريض، ان المعالج ينظر في عيني المريض او المريضة، تدب منه زي كده طبيب الرمد لما بيشف بقاع العين، فيجلس كده مع امام المريض او المريضة وينظر لعينيه، ويأمر المريض ايضا ان تنظر في عينيه وهو يقرأ القرآن كي يطرد الشيطان. اي نعم. يحكي بقى ان هذا الشخص اللي هو فرحان بهذا الاكتشاف الخطير، فيقول: ثم امرتها، يعني المريضة، ان تنظر بعينيها الاثنين، ففعلت، فظهر يعني الجني، فصرت اقرأ عليه وهو يصرخ، واخذت انظر في عينيها وانا اقرأ وأعيه. ثم يقول: ان الجني احترق حينما سأله الاخوة الذين قرأوا كثيرا على هذا الجني. قالوا: طب احنا اللي قرينا عليه كثير وما نفعش. ان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء، يطلق البصر الى ما حرم الله ويسميه فضل الله يؤتيه من يشاء. الله المستعان. ولما سئل عن مشروعية هذا الذي يفعله إطلاق البصر بهذه الطريقة يعني قال إن الشيخ عبد الخالق العطار سامحه الله لأن طبعا كان له دور خطير في تأسيس هذه الظاهرة. لما سأل شيخه قال له إن هذا الذي ذكرته حق وله دليل في القرآن الكريم ألا وهو قوله تعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المبصرون. فيستدل بهذه الآية على إن على مشروعية هذا العبث الذي يفعله إن ينظر لعين المريضة ويقترب منها بهذه الطريقة فستبصر ويبصرون بأيكم المبصرون. هنا فإذا نظرنا يعني ونحن نعلم إذا نظرنا القرآن نعرف أيهم المسنون. إذا قرأنا قوله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم عرفنا من المسنون. وإذا عرفنا أو تذكرنا حديث النبي عليه السلام حينما أنكر على الفضل بن عباس لما نظر إلى المرأة الخطعية فلوى عنق الفضل إلى الجانب الآخر ولما سئل عن ذلك قال رأيت رجلا شابا وشابا فخشيت عليهما الشيطان فخشيت عليهما الشيطان. فعلى أي الأحوال العجب كل العجب من رجل يعني يحمل امرأته أو بنته أو زوجته لنفسه ويقف ينتظر الدور في الزحام كي يعني يحمل زوجته لأمثال يعني هؤلاء الناس. على أي الأحوال أنا يكفي هذا من المصائب التي حصلت في موضوع علاج النساء وأعتقد هذا كافي لتحريك من لا يتحرك ومن خمد أو ضرب دمه حتى لا يبالي بمثل هذه الأشياء. فموضوع يعني ده خط فاصل لا تصل فيه موضوع علاج رجل لامرأة بأي حال بالنسبة لهذه الأوضاع هذا غير وارد غير وارد في أوضاعنا هذه وفي هذا العبث وهذه الفوضى الأخلاقية. يعني يجب أن يحسن تماما هذا الأمر ولا يقبل فيه الخلاف بإطلاق. هنا بعضهم قد يطلب من المرأة أن تفتح عينيها للنظر وليحملق فيها بعضهم يطلب أن تفتح فمها ليحملق فيها بحثا عن الجني الذي قد يكون مختبعا هنا أو هناك. هنا حقيقة أشياء أنا ما أستطيع أن أحكيها ولا يليق بنا أن نحكيها فنقول هنا أين الغيرة على العرض وأين الخوف من يوم العرض. نعم فيعني معالجها حراميها. نعم كما يقول الشاعر وراعي الشافي يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. أي نعم يقول يعني أيضا من هذه الأشياء يعني جنايات ومظالم ترتكب في هذه القضية كما أشرنا من قبل في الكلام ما أكثر ما يعني نذكر ونستنكر ونجذب هؤلاء الجلادين الذين يعذبون الناس في الدنيا ونخوفهم مثل قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان رجال معهم سياف كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. وقوله سنتان من أهل النار لم أرهما هم معهم سياف كأذناب البقر يضربون بها الناس. هؤلاء نحملق فيهم وننكر عليهم ثم نحن فيما بيننا نتغاضى عن هؤلاء المعالجين الذين يمارسون أبشع صور التعذيب البدني والنفسي بحجة إخراج الجن ويتفننون في إخراج العذاب الذي قد يصل إلى القتل ومن الجهل ما قتل. يحكي بعض المعالجين قصة أرويها لكم بحروفها قصة مريضة تدعى وهيبة. يقول وهيبة مريضة نفسية طال مرضها فذهب بها أهلها إلى مجموعة من الشباب المسموع عنهم علاج مثل هذه الحالات وعجز هؤلاء الشباب عن أن يفرقوا بين المرض النفساني والمس الشيطاني، وحضرت وهيبة بين أيديهم يقرؤون عليها، فلم يحضر عليها أحد فما كان منهم إلا أن قالوا إنه شيطان ماكر يرفض أن ينطق، وانهالوا عليها ضربا على فترات وهمدت الجثة. وقال الأدعياء لقد خرج لعنة الله عليه. ولم يكتشفوا بسبب جهلهم أن الذي خرج منه هيبة ليس الجني وإنما خرجت روحها. اكتشفوا ذلك بعد أن تركوها فترة لتستريح، ثم طلبوا منها القيام، قوم يا وهيبة، فلم يجدوا هيبة وإن لله وإن إليه رجعوا. على أي الأحوال نتوقف عند هذه الفقرة الأخيرة، وهي تأكيد الحقيقة لأمر ذكرناه من قبل، وهو موضوع الاستعانة بالجن. هذا بقى باب من الفتن فتحوه الله المستعان، موضوع الاستعانة بالجن. كانوا في البداية لأنه كان لسه يعني ما يقدرش يعني يتجرأوا على هذا الوضع، فما كان يفتح هذا موضوع الاستعانة بالجن، وينظر إليه باشمئزاز وكيف استعان بالجن يا أخي، وهذا شرك وهذا كذا وهذا كذا. نعم. ثم التقطوا عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهموها أيضا على غير وجهها، وبدأوا من حيث انتهى شيخ الإسلام، وانطلقوا إلى أبعد الآفاق في موضوع الاستعانة بالجن. الأمر الذي يهمنا جدا أن نرصفه الآن في نهاية الحديث أو هذا الجزء من الحديث، أن خبر الجني لا يقبل، خبر الجني لا يقبل، فكل حاجة جات عن فتاة الجن بتشطر عليه، ما لها كأننا لا سمعنا شيئا. تعالج بالطريقة الفلانية، الجن بيحب كذا، الجن بيكره كذا، الجن دلني على كذا، هذا الجن رجل صالح، هذا الجن يساعدني، هذا الجن أستعين به، هذا الجن بيعمل عمليات جراحية، هذا يعالج العقد، كل هذا يشطب عليه وكأن لم يكن، كأننا ما سمعنا شيء. هذا هو المخرج من هذا الوضع، لأن في خبر الجن أين العدالة والضبط؟ أين من هو هذا الجني؟ هل هو صادق أم كاذب؟ مسلم أم كاذب؟ يقول لك هو قال لي إنه مسلم إنه أسلم. طيب ما أدرك إنه صادق في الكاذب، تحقق من أنه صادق في هذا. هو إسلام كلمة وقالها كذا؟ فإذا أيضا فتح باب خطير جدا محاولة التعرف على الغيب عن طريق الجني. وبدأ بعضهم يعمل أشياء فظيعة جدا، مثل إيه المندل، ولو خدت الحاجة تعالى هاتلنا الجن اللي معاك، ولنا مين اللي تلقى. أشياء فتحت علينا أبواب من الشرور، يعني كنا في عافية منها. وكما أشهد وصل الأمر أن بعضهم يهدد البعض الآخر أن أنا معايا جن ونط عليك يؤذيك ناس الخصومة وهذه الأشياء، يعني في الحقيقة أشياء يعني في غاية يعني الخطورة. فنتوقف عند هذا الحد، يعني بقي بعض القضايا في الحقيقة مهمة يعني، لكن اكتشف هذا المقدار ان ما استطيع ان اطيل بكم الحقيقة اكثر من هذا، واعتقد ان الان قد مررنا على معظم الكلام الذي ينبغي ان يصل الى الجميع. الرسالة ارجو ان تكون قد وصلت، وان الحل بجانب الالتزام بالشرع في هذه الاشياء كلها، الحل الحقيقي لهذه الظاهرة ان تنكمش وان تعود الى حجم الذي كانت عليه. هو فيه مس جني، لكن مش كل الحالات هذه فيها مس، هي عبارة عن وهم، عبارة عن حالات هستيريا، عبارة عن وهم وخيال يسيطر على الناس، ونتيجة حفظ الأدوار يتقنون تمثيلها، وينبغي دلالة هذا الناس على الطريق الصحيح. ونختم الكلام بهذه الموعظة لبعض الشعراء، نحن نحركها ونحولها إلى ونهديها بتعبير آخر إلى هذه الفئة من المعالجين الذين تعدوا وتخطوا حدود الله سبحانه وتعالى وشوهوا وجه الحق. القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن، يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العتم، أولى بنا تفك الدموع وأن يجلدبنا الحدن، أولى بنا المرعوي أولى بنا لدق الكتم أولى بنا قتل الهوى في الصدر أصبح كالوثن فأمامنا سفر بعيد بعده يأتي السكن إما إلى نار الجحيم أو الجنان جنان عدن أقسمت ما هذه الحياة بها المقام أو الوطن فلما التلون والخداع لما الدخول على الفتن يكفي مطانعة الرعاع مع التقلب في المحن تبا لهم من معشر ألفوا معاقرة الفتن تبا لهم فعلاجهم قد نطق الوجه الحسن تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الزمن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعتقد أن صلب الرسالة التي نريد إيصالها قد وصلت وأوصي الإخوة جميعا بعلاج هذا الموضوع في كلمة واحدة هي إهماله ونسيانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.